ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم كما سألته عائشة: أراك تحافظ على أربع ركعات في هذا الوقت؟ قال: إن أبواب السماء تفتح في هذا الوقت وأحب أن يرفع لي عمل. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه يصليهما ركعتين ركعتين، وجاء أظنه في الأوسط أو عند البزار بأنه صلاها بدون سلام في الوقت، وبه أخذ الأحناف. ولكن الجمهور على أن جميع النوافل ركعتين ركعتين، أخذا بالحديث صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء في بعض رواياته صلاة الليل والنهار. فالجمهور قالوا صلاة الليل مثنى مثنى، وتحمل عليها صلاة النهار إما قياسا وإما بالرواية الثانية الليل والنهار. وإن كانت رواية والنهار أضعف من رواية المطلق، لكن الجمهور اعتبروا كل ما جاء أربع ركعات أو أكثر من ذلك فهو مفصول بإيش؟ بسلام. فجاء أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات إيش؟ بعد الظهر. وجاء في فضلها وفضل أربع قبل العصر أحاديث: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. إذن الظهر يحكي لنا ابن عمر ركعتين قبله وركعتين بعده، وقد جاءت الروايات الأخرى بإيش؟ بأربع قبله وأربع بعده. عائشة تذكر أربعا، وعبد الله بن عمر يذكر إيش؟ اثنتين. والعلماء يقيمون بحثا: ما الفرق بين رواية أبي هريرة ابن عمر ورواية عائشة؟ فيقولون: إما أنه صلى الله عليه وسلم تارة يكتفي بركعتين وتارة يأتي بأربع، أو أن عائشة ترى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم ير منه إيش؟ ابن عمر، أو يصلي ركعتين في البيت قبل أن يخرج ويصلي ركعتين في المسجد، وبعد الظهر يصلي ركعتين في المسجد ثم يدخل ويصلي ركعتين عندها في بيتها، فيجتمع له أربع ركعات مفرقة، اثنين في البيت واثنين في المسجد هذا قبل، واثنين في المسجد واثنين في البيت هذه بعد. وعلى كل، الذي يهمنا أن السنة الراتبة للظهر أقلها إيش؟ اثنين قبل واثنين بعد، وأكثرها أربعة قبل وأربعة بعد. واحد بيقول ستة، انتظر لما تيجي ستة بعدين تجيك أمرها، اصبر شوي. احنا قلنا الآن أربعة قبلها وأربعة بعدها، حرام عليه يصلي أربعة بعدها بعد الأربعة شيء؟ ها؟ إذا أراد أن يصلي بعد الأربعة التي هي سنة للظهر، قال أنا ما نمروح، أنا بقيل في المسجد ولا صلي أربع أربعات، لكو عندي شيء؟ نقول لك ما يصحش ولا نقول صلي؟ نقول له صلي، لكنها ليست سنة راتبة، هذه من النافلة المطلقة. وكان جاء عن ابن عمر نفسه أنه كان يحيي القيلولة، بمعنى يصلي الظهر والناس يروحون لبيوتهم وهو يبقى في المسجد يصلي حتى يأتي العصر، الناس نايمين مقيلين وهو إيش؟ سألوه قال إيش بك ابن عمر؟ قالها نعم ساعة الغفلة هذه، الناس غافلين نايمين ولا خليني مع الله. لكن نقول هي سنة راتبة ولا نافلة؟ إذا فرق بين السنة الراتبة وبين إيش؟ النافلة. إذا أقل السنة الراتبة للظهر اثنين واثنين، وأكثر السنة الراتبة للظهر أربعة وأربعة. بعد هذا ما دخلش الحساب منا شغل فيه. نعم. احنا قلنا عائشة رأت ركعتين قبل الظهر في البيت، وخرج الى المسجد فصلى ركعتين وكلاهما قبل، فصلى الظهر ثم وصلى ركعتين في المسجد، وذهب لعائشة فصلى ركعتين، يبقى صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعده، لكن الأربعة موزعة، الأربعة التي قبل الظهر موزعة اثنين في البيت واثنين في المسجد، والأربعة التي بعد الظهر موزعة اثنين في المسجد واثنين في البيت.